قل فض عليهم بقى. ادي الرد. انتوا بتسالوا عن يوم الفتح ليه؟ هو يوم الفتح ده هينفعكم في حاجه؟ ده يوم الفتح هيفضع يسدي الستار على جرائمكم وتنتهي. ليه؟ لان لحينظركم ربنا الى وقت اخر، الى يوم تاني، ولا ايمانكم في الوقت ده ينفع. لان لما يجي الفتح ما ان تؤمن او لا تؤمن. طيب ان امنت لا ينفعك الايمان، قل لن ينفعكم ايه؟ ليه؟ لان الايمان ما يجيش في الوقت ده، لان الايمان يجي في فسحه الوقت. ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لازم تقولها وانت حريص صحيح، وانت حريص صحيح. فرعون قال ايه؟ مش قال لما ادركوا الغلط قال ايه؟ امنت. قال له الان وقد عصيت قبل، يعني الان ما ينفعش. ليه؟ لان دلوقتي لا ينفع منك الايمان لانك انت مقبل على الله. ولكن المساله ان تؤمن وانت صديق حريص وتحب الحياه وتؤمن عن طواعي. انت دلوقتي مؤمن، وافهم اننا كمان مش هننظرك، ما يبقاش فيه ايه انظار، يعني تاخير ولا ايه ولا امهل. ليه؟ لان الله يعلم سرائركم، مش كده؟ يقول برضو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم. ليه؟ لان الفرصه انتهت. ولا هم ينظرون، يعني ناخرهم شويه علشان يبقى لي استأنف حياه ثانيه والى اخره. احنا قلنا بقى كلمه الفتح حين تاتي باللام يبقى خيرها مضمون. يقول الله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا فتحنا لك فتح. ايه؟ انتوا عارفين حكايه البنوك، مش بيعملوا صفحه كده له وعليه؟ اللي له وعليه، عليه يبقى ده غر، له يبقى ده بن، مش كده؟ فاذا قال الله ان فتحنا لك يبقى الفتح ده هو. لكن اذا جاءت بغير اللام تبقى عليك، اتنبه، لان دي يمكن اغراء لك، يمكن تطغى وتبقى شرطك بيضاء. احذر هذه، احذر عليك دي. هات بقى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. جبنا لهم الخير وجبنا لهم زهزيت، زي ما تقول فلان زهزيت للدنيا. الزهزه دي مش في مصلحته، لان ستزيده طغيانا، وما دام تزيد طغيان يبقى معناها انه ايه، هيخسر ولا ما يخسرش. ولذلك تجي مره محتمله دي ومحتمله دي. ايه هي؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اهي فتحنا عليهم، يقول لهم اتنبههم، اوعى تتغرب ان النعمه دي احسن تكون بقى استفراد لكم. فتحنا عليهم ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمه ليه. يبقى اذا شفت ليه، يبقى ايقن بانها محروسه وانها ستكون نافعه لك. انما على احذر بقى، يا اما موقنين بانها تبقى مصيبه عليك، يا انت تتنبه بقى ولا كنت ايه.